بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. والغسالة وهي الماء المنفصل عن المحل المقصود بنفسه أو بالعصر كالمحل قبلها. الآن ما هو حكم الغسالة؟ وما المقصود من الغسالة؟ قرأنا فيما مضى أنه إذا أصابت النجاسة الثوب أو أي شيء قابل للعصر، إذا أصابت الثوب فإنه يغسل مرتين أو أكثر من مرة على مختلف النجاسات اللي توجب التعدد. الآن بعد الغسل، الغسلة الأولى عصر، هناك يعصر هذه العصارة أو الغسالة، يعبر عنها الغسالة أو العصارة، هذا الماء المنفصل عن الثوب الذي وقعت عليه النجاسة بعد غسله، هذا الماء المنفصل إذا أصاب ثوب يسمى غسالة، بس إذا أصاب ثوبا آخر ما هو حكم الملاقي لهذا الماء؟ ماء الأصابة، ماء الغسالة، ما هو حكمه؟ ما الاستنجاء، ما الاستنجاء بحث آخر طاهر، إذا لم يصب عن النجاسة، إذا لم يتلوث بالنجاسة خارجية إن شاء الله يأتي. فهذا الماء الآن أصاب ثوبا فما هو حكمه؟ يقول الشهيد الأول حكمه حكم النجس الذي تنجس به الثوب سابقا. يعني مثلا لو أصاب البول ثوبا نجاسة أم لا، كم يغسل الثوب؟ مرتين. إذن هذا متعدد، فإذا أصاب مرة يصيب الثوب الآخر، هذه العصارة تصيب ثوبا ثانيا، لكن الإصابة مرة الغسلة الأولى من العصرة الأولى ومرة تكون من العصرة الثانية. وإذا كان مثلا للولوغ، لولوغ الخنزير كم؟ سبعة من العصرة الثالثة أو من العصرة ما قبل الأخيرة، فكيف؟ أو من العصرة الأخيرة، كيف هذا الحكم؟ شلون يصير الحكم؟ الآن بين هذه الأقسام. فلو أصابت هذه العصارة من الغسلة الأولى، من العصرة بعد الغسلة الأولى عصر، إذا أصابت معناه يجب غسل المحل إذا أصابته هذه العصارة غسله مرة، صار كالمحل قبله. فهمت الآن شلون؟ أما إذا أصابته العصرة الثانية، الغسلة الثانية، من الغسلة الثانية، فيغسل مرة واحدة، يغسل مرة واحدة، الأولى غير مطهرة، الثانية مطهرة، الثانية إيه مرة واحدة، إذا من الثانية مرة واحدة يغسل مرة واحدة. يقول الشيخ الشارح يعني الشفيد الثاني، هذا الكلام يتم فيما يغسل له مرتين، إذا غسلنا يعني مثلا للنجاسة في البول، لا لمطلق النجاسة، لا لكل النجاسة، لكن هناك كلام مثلا العصارة من ولوغ الخنزير قلنا سبعة، لو أصابت العصارة الأخيرة أو الماء الأخير، الماء الأخير إذا أصاب الثوب هل يحكم بنجاسة الثوب؟ لا يحكم بالنجاسة، الأخيرة لا يحكم بالنجاسة في الثوب. ها؟ لا لا يغسل، لا لأنه طاهر الأخير. هذا في البول فقط، هذا يتم في البول. ها في ولوغ الخنزير وخير. الآن تجب حتى عبد الشهيد الثاني يجب الآن واجب. نعم. والغسالة وهي الماء المنفصل، الغسالة وهي الماء المنفصل عن المحل المغسول بنفسه، سواء كان هذا الماء المنفصل بنفسه بدون عصر انفصل عن الثوب، أو بالعصر بواسطة العصر كالمحل قبلها، كالمحل قبل خروج تلك الغسالة، أي قبل خروج تلك. ها موجود، هو يفسرها، هو يفسرها يعني ما احنا نفسرها، هو فسرها، أي قبل خروج تلك الغسالة. فإن كانت هذه الغسالة من الغسلة الأولى وجب غسل ما أصابته تمام العدد، معناه إذا كان الغسل متعددا معناه يجب غسل تمام العدد. غسل يعني أحسن. أو من الثانية، إن كانت هذه الغسالة من الغسلة الثانية فتنقص واحدة، تنقص واحدة وهكذا وهكذا، معناه هذا إشارة لمن؟ إشارة إلى بقية الغسلات، إلى بقية ما يوجب التعدد، يعني الغسل الذي يوجب التعدد. لا لا مو أطلق، مو وهكذا طبعا عليه نفسه، طبعا عليه نفسه. أنا أقول أنا ذكرت لكم بالنسبة إلى بقية الموارد التي يوجد فيها التعدد، النجاسات التي يوجد فيها تعدد الغسل، هنا في هذه الموارد بعض منها ثلاث بعض منها سبعة، كيف مثلا؟ هل هذا الحكم مختص بالبول أو أنه يشمل جميع النجاسات؟ حسب ما يفهم من كلام الشارح أن هذا يختص فيما في الأمر الذي يوجب له الغسل مرتين، ليس له علاقة بالنجاسة، في الأمر المختص بالغسل مرتين، كل النجاسة هذا الغسلة نعم كان حكمها هكذا. وهذا يعني شنو؟ هذا يعني أنه هناك بعض النجاسات توجب التعدد أكثر من اثنين، هل هذه مشمولة؟ يعني شلون؟ فيما يغسل مرتين يكون، وهذا يتم فيما يغسل مرتين لا أكثر من مرة، شايف؟ فيما يغسل مرتين لا أكثر من مرة. لكن في هذا الكلام، في هذا كلام، أولا مورد البحث هو الغسالة، والغسالة ذكرها الشهيد الأول في كتابه الدروس، وعبر عنها بأنها الماء الذي يستعمل في تطهير الشيء لا مطلق ما يلاقي النجاسة، الماء الذي يستعمل في تطهير الشيء لا مطلق الماء الذي يلاقي النجاسة، هذا واحد. فإذا محل الكلام لا مطلق الشيء، لا مطلق ما يلاقي النجاسة، فمحل الكلام هو الماء الذي له أثر في التطهير. فما ذكره الشهيد الثاني إذا كان المقصود من الغسالة هو الماء الذي يستعمل أو له أثر في التطهير، ما ذكره الشارح الشهيد الثاني لا يرد على المصنف، بقوله وهذا يتم فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة. عرفتم؟ لا اسمح لي. مثلا ماء الغسالة في الولوغ متى يستعمل؟ يستعمل بعد التعفير، بعد التعفير في ولوغ الكلب، ولوغ الكلب هناك ماء غسالة أم لا؟ ماء غسالة، لكن هذا ماء الغسالة متى؟ بعد التعفير. فمعناه أن الماء المستعمل قبل التعفير هل له أثر؟ يعني الآن لو ولغ الكلب في الإناء، حتى نفهم يعني البحث جيدا، لو ولغ الكلب في الإناء ماذا نفعل؟ نعفره ونغسله مرتين. يعني لو غسلناه أولا هل هذا الماء ماء غسالة أم لا؟ هو ماء غسالة، لكن هل له أثر؟ لا أثر له. له أثر في رفع في الطهارة؟ ليس له أثر في الطهارة. لماذا؟ أحسن، لأنه لابد من تقديم التعفير بالتراب أولا. أحسن، لابد له. فإذا محل ماء الغسالة بعد التعفير لا أثر له، ولهذا هو يشير إليه المصنف أو أشار إليه المصنف في الشهيد الثاني حينما قال قدم عليهما مسحه بالتراب. إذن الماء المستعمل قبل التعفير لا يسمى ماء الغسالة بهذا المعنى. صحيح حكمه حكم النجاسة يجرى عليه، وبناء على هذا بناء على رأي الشهيد الأول في جميع الفروض يصدق ماء الغسالة وإن اعتبر فيه التعدد. فليس ما ذكره الشهيد الثاني أنه وهذا يتم فيما يغسل مرتين، لا، فيما يغسل أكثر من مرة أيضا يتم فيه بناء على هذا القول. أيضا هنا كلام للفقهاء، أنه قلت لكم أنه لو كان ولغ الخنزير في الإناء الغسل كم مرة؟ 7 مرات. إذن هنا تعدد الغسالة، تعدد. فلو أصابت هذه الغسالة ثوبا هل يحكم بطهارته؟ لا يحكم بطهارته، فلا بد أن نقول هي كالمحل قبلها، فهي كالمحل قبل هذه الأمر. فإذن الغسالة محكومة كالمحل لا ما ذكره الشهيد الثاني. فهمتم الآن؟ بناء على هذا التفسير، بناء على تفسير أن الغسالة هي الماء الذي يستعمل في تطهير الشيء، لا مطلق ما يلاقي النجس. لأنه لو كان المراد منها مطلق ما يلاقي النجس لا حكمنا بانفعال الماء بانفعال الملاقي للماء قبل التعفير. وهكذا أحسن هذا. نعم أن الغسالة كالمحل قبلها، يقول وهذا يتم إشارة إلى هذا الكلام كالمحل قبلها هذا الشهيد الثاني فيما يغسل مرتين. هذا ليس بصحيح، فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة، لا لمطلق النجاسة، لكن بناء على رأي الشهيد الثاني هذا إنما يتم فيما يغسل فيه مرتين، ليس هناك أي خصوصية للنجاسة، وليس لاعتبار النجاسة أي اعتبار، لا يؤخذ للنجاسة أي اعتبار. مثلا في التطهير في الولوغ هناك التعفير المخصوص بالتعدد هنا ما هو؟ هو البول، فقط معناه ليس مطلق النجاسة بناء على رأي الشهيد الثاني، ليس مطلق النجاسة فيما يغسل مرتين، أمر الذي يغسل له مرتين وما يغسل له مرتين ما هو؟ فقط الفوضى. الولوخ فيها تعبير، الولوخ فيها ثلاثة. نعم، فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة. أما المخصوص سيد المخصوص كالولوخ فلا، معنى حكمه لا، حكم الغسالة ليس حكم ما قبلها، الغسالة ليس حكم ما قبلها كالولوخ، لأن الغسالة لا تسمى ولوخا. هذا واحد. الولوخ، الولوخ هل يسمى غسالة أو الغسالة تسمى ولوخا؟ لا، لأنه يشترط في الولوخ التعثير، لكن قلنا يرد على هذا الكلام الإشكال، لا تسمى ولوخا. ومن ثم يعني لأجل ذلك أن الولوخ أن الغسالة لا تسمى ولوغا، لو وقع لعابه لعاب الكلب، وتعرف اللعاب، تعرف اللعاب سيدنا البساط، البساط يعني لعابه لعاب الكلب في الإناء بغيره بغير الولوغ ما ولغ، كلب يمشي ووقع لعابه. الولوغ ما بلسانه يباشر، هذا بدون مباشرة، مرة هكذا سقط أو بأثناء المرور يمر كلب، يمر ويسقط لعابه، أو ينبح الكلب يسقط لعابه في الإناء. ثم لو من ثم لو وقع لعابه في الإناء بغيره بغير الولوغ لم يوجب حكمه، يعني حكم الولوغ لا، مو حكم الولوغ بمعنى هل يغسل مرتين تسبقهما؟ يعني حكم لا يطبق حكم الولوغ عليه. نعم، لا يطبق حكم الولوغ عليه، يعني لا يشترط فيه التعفير والغسلتان. وما ذكره المصنف أجود الأقوال في المسألة، أي أن الغسالة بحكم محل الغسل قبلها، قبل الغسالة هذا. نعم، وقيل أن الغسالة كالمحل قبل الغسل مطلقا، بمعنى أنه يجب غسل تمام العدد، سواء كانت الغسالة التي أصابت الثوب من الغسلة الأولى أو كانت الغسالة من الغسلة الثانية، فيجب غسل. لا، قيل هذا، قيل هناك تقول آخر يعني مو نعم، نعم، سواء كانت الغسالة من الغسلة الأولى أو كانت الغسالة من الغسلة الثانية، فيجب غسل المحل تمام العدد. نعم، وقيل بعده، بعد المحل، فتكون طاهرة مطلقا، تكون يعني أن الغسالة كالمحل بعد الغسل، لما المحل بعد الغسل يكون طاهرا أم لا؟ ها؟ هنا نجاسة وقعت على هذا الثوب، غسلناه تمام العدد، طهر المحل أم لا؟ فبعد الطهارة بعد الغسل المحل طاهرا، غسالته أيضا يحكم بطهارتها مطلقا، سواء كان أي مطلقا، مطلقا سواء كانت الغسالة من الغسلة الأولى أو كانت من الغسلة الثانية، فيحكم بطهارتها. نعم، بعده فتكون طاهرة مطلقة، تكون هذه الغسالة طاهرة مطلقة. وقيل بعدها يحكم بطهارة الغسالة بعد الانفصال، بعد انفصال هذه الغسالة، بمعنى إذا كانت هذا، إذا كان الانفصال بعد الغسلة الأولى يجب غسل ما أصابته هذه الغسالة بنقص غسلة واحدة. أربع أقوال. أربع وما ذكره المصنف أجود الأقوال في المسألة. هل نقيل على جنب إن الرسالة كان محل قبل الغسل المطلق؟ فهذا رأي المصنف. الحاشية مكتوب إنها بحكم محل الغسل قبل الغسل. فهو تعريف الرسالة وهي الماء المنفصل على محل مقصود المكتوب أو الأخذ كالمحل قبل. فإذا هو قول المصنف. قول الأول أن الغسالة كالمحل قبلها يا قبل خروج تلك الغسالة موجودة أمامك شيخنا موجود أمامك قبل خروج تلك الغسالة يعني هل يحكم بنجاستها أو لا يحكم بنجاستها قبل خروج تلك الغسالة فإن كانت من الغسلة الأولى وجب هاي كلها تفسير لها هذا موجود هذا واحد كالمحل قبلها هذا القول للشهيد الأول طيب الآن يأتي قول آخر القول الثاني قيل أن الغسالة كالمحل قبل الغسل مو قبل الغسالة قبل الغسل مطلقا بمعنى أنه يجب غسل ما أصابته الغسالة تمام العدد كما أنه يجب علينا الغسل مرتين إذا هنا أيضا يجب علينا الغسل مرتين سواء كانت الغسالة من الأولى من العشرة الأولى أو من العشرة الثانية هذا القول كم نمبر 2 هسه احنا بقى منه هذا روح راجعها بقى وبعدين زين وقي القول الثالث وقيل بعده فتكون طاهرة مطلقة يعني أن الغسالة كالمحل بعد الغسل بعده يعني بعد الغسل ها فتكون طاهرة مطلقا لا بعد الغسل مو يحكم بطهارة المحل معناه هي طاهرة مطلقا سواء كانت من الغسلة الأولى أو من الثانية هذا كم ثلاثة القول الرابع وقيل بعدها يعني بعد الغسالة فإن كانت هذه العصارة أو هذه الغسالة بعد الغسلة الأولى يجب غسل ما أصابته هذه الغسالة لكن ما مرة واحدة فإذا هذه الأقوال كم صار أربعة أجودها من قول المصنف الآن عرفنا الفرق بينهما هذا ما أردنا أن تستسمحنا به ويستثنى من ذلك ماء الاستنجاء ماء الاستنجاء لا يغسل مرتين هنا إذا أصابك ماء الاستنجاء ولا يحكم بحكم الغسالة نعم فغسالته طاهرة مطلقة سواء كان بول من غسالة البول استنجاء من البول أو كان الاستنجاء من الغائط ما الاستنجاء تستنجي عاما ماء منفصل من الاستنجاء يا سبحان الله احنا مصيبتنا متشرعين يعني أننا متشرعون ونتكلم بالفقه وكل منا له فقه خاص نقرأ للشهيد الأول وللشهيد الثاني ونضع قولنا مقابل أقوالهم أنا هذا الشهيد الثاني يقول فغسالته غسالة ماء الاستنجاء طاهرة مطلقا سواء كانت من البول أو من الغائط تجلس مولانا في التواليت وتشطف أما هذا اللح يعني لا حياء في الدين ما بيع قليل أو كثير نبيها قليل أو كثير. أصلا الآن اسمح لي، ما هو مقدار الماء الذي تصبه على مخرج البول حتى يطهر؟ أن تكون أكثر منه بمثليه، يعني أكثر مثليه، يعني الماء كم على كم يعني موجود على الموضع الذي يخرج منه البول؟ قطرة معناها قطرتين، هاي القطرتين طاهرة خلاص نغطى لها أم بنت عفر لا يدخل شعملنا لا يدخل، هذا شرع لا يدخل لا يدخل لا يدخل. أولا قال يعني هذا البول يعني النجس أكثر من الدم. من قام هو يجيب؟ طيب على كل هو الآن اسمع اسمع اسمع اسمع لا لا لا لا يدخل. نعم هو لا يدخل. لماذا؟ لأنه لو صببت إلى الأخير لعرفت ما الذي مرة النجاسة، يعني هذا الماء يتغير ب بالنجاسة، إذا تغير بالنجاسة يحكم بنجاسته أم بطهارته؟ ما يحكم بنجاسته إذا تغير بالنجاسة، أو إذا أصاب موضع النجس أيضا دم خارج. أم ها إذا خرج الغائط عن موضع المعتاد، فتعرف الثقب الذي موجود بين الأليتين مو الأليتين بين الأليتين، هذا موضع الخروج المخرج المقعد، أو تعدى هو تعدى الغائط، هنا له حكم أي أحكام. فأنت لو سببت قليلا لأتاك هذا، لكن أول مرة أسمع الحكم. نعم ويستثنى من ذا هذا مناطق غير تابعا أحسنت مو غير الملاكات. الملاكات أنا أكثر مرة أؤكد على هذا، ملاكات الأحكام لا تدركها العقول. الملاكات نعرف أن الحكم أما لمصلحة أو دفع مفسدة، أما لا نعرف أنه في مصلحة، لكن ما هي المصلحة لا ندرك. يا مو مسألة عقل، هي مثل هذا غير معقول. فغسالته غسالة الاستنجاء طاهرة مطلقا، سواء كانت من البول أو من الغائط، ما لم تتغير بالنجاسة. شايف شلون؟ إذا تغيرت بالنجاسة معناه ماذا؟ معناه نجس. إذا اكتسبت لون الغائط أو رائحة الغائط أو ما شابه، أو لون البول أو رائحة البول فهي نجسة. أو تصب ما لم تصب، أو عاطفة، أو تصب نجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى. المستنجى منه يعني، يعني مثلا أنت استنجيت من البول وماء الغسالة أصاب منيا، المني خارج عن حقيقة البول، أو أصاب دما، هذا لا، هذا الماء الآن ماء المستنجى انفصل لكن أصاب دما أو أصاب منيا، فيحكم بنجاسته، يحكم بنجاسته. الاستنجاء هو ماذا؟ أن تغسل الموضع الذي يخرج منه البول أو الغائط. نعم أو تصب ما لم تصب، يعني هذه الغسالة أو ماء الاستنجاء نجاسة خارجة عن هذه النجاسة عن حقيقة الحدث، حقيقة الحدث إما بول وإما غائط المستنجى أو محله، يعني ما لم تصب هذه الغسالة نجاسة خارجة عن محل الحدث المستنجى منه. يعني بعض الأحيان أحسن، بعض الأحيان ما الإنسان يستنجي لكن يخرج دم من عنده، هذا الآن ماء الغسالة أو ماء الاستنجاء لا يحكم بطهارته لأنه أصاب دم، والدم خارج عن حقيقة الحدث المستنجى منه. أو أصاب منيا، المني خارج عن حقيقة الحدث المستنجم، أو أصاب نجاسة حتى لو كانت هذه النجاسة غائط، هم خارج هذا الغائط عن حقيقة الحدث المستنجم منهم. يعني نعم نعم، أو محلوم. من أين تخرج النجاسة هي؟ من محل، خارج عن المحل، منفصلة. النجاسة التي تصيب أو الذي يصيبها ماء الاستنجاء خارج عن حقيقة الحدث أو خارج عن المحل، ما هو خارجي، نجاسة خارجية أصابها، فنخرج منه له. وإلا مولانا لو حكمنا بنجاسة ماء الاستنجاء بدون هذه الأمور، معناه كل ما تفوت للتواليت تظل 4 ساعات 5 ساعات ما تطهر. مع العلم أنت من تفوت ماذا تعمل؟ تغسل كاتي. كم كت من الماء، كم تصب من الماء؟ بعض الأحيان بريق، أقل نصف بريق، بعض تقتصر بعض منهم يمسح، صحيح؟ لا لا، بعضهم مشحون خوف ده. يقول تسمع أبو المعيد خير من أن ترى أبو المعيد أو المعدان، وين يروحون البدوي في الصحراء؟ من لما هو ما يتحمم بالسنة مرة، ما يتحمم، مو بطة ولا ضفدع هو، ولا سلحة فاتش، هو عايش بالماء. وأنا وش يسوي؟ يمسح حجرة وخلاص. تجمير، ما سامع التجمير؟ التجمير وما سامع به التجمير؟ ها؟ تسمع هذا خصل حمار حصد جمار يعني. نعم نعم، أحسن والله. قاعد إن هذا الأخ هنا مريض شديد، مسخن هو، صار له كم يوم أنا أشوفه نايم. نعم. الرابعة، المسألة الرابعة، المطهرات. الآن خلصت من النجاسات. نعم والله أنا وصلتكم إلى بحث جديد. يا سيد معلش، أنت الآن مولانا لا لا الآن مولانا البول ما أصاب شيئا، وإنما البول خرج من الموضع، البول خرج من الموضع ولم يصب شيئا، فما تبقى على موضع الخروج قطرتين، أو ما في قطرتين، خاصة بعد مسألة الاستبراء، هو ما في قطرتين، يروح هذا الأثر الباقي. بكم يعني يطهر؟ عال بمثل بقدر الرطوبة مرتين، بقدر الرطوبة الموجودة على الموضع مرتين. وإذا كان الآن نتكلم عن هذا الماء المنفصل بعد غسالة الموضع، بعد غسل الموضع، هذا الماء المنفصل حكمه ماذا؟ نجس. هذا خلاص بحث، لماذا نناقش ذاك؟ هذا نحن نتكلم حول هذا. هو أنت سكرته بدون الإذن يعني، وإنسان سكرته سكرته وخبيته هذا. يلا الحمد لله رب العالمين.